ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا مجالس صيد الخاطر الماتعة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نذكره فيها. النهاردة معدنا مع الخاطرة رقم 126 من خواطر الكتاب. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من نازعته نفسه إلى لذة محرمة فشغله نظره إليها عن تأمل عواقبها وعقابها، وسمع هتاف العقل يناديه ويحك لا تفعل، فإنك تقف عن الصعود وتأخذ في الهبوط، ويقال لك ابق بما اخترت. فإن شغله هواه فلم يلتفت إلى ما قيل له لم يزل في نزول، وكان مثله في سوء اختياره كالمثل المضروب، أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح، فقال له: أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم، قال: فجربني، فأعطاه شقة لحم وقال: احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك. فجاع وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر، فلما غلبته نفسه قال: وأي شيء باسمي، وما كلب إلا اسم حسن، فأكل. وهكذا الخسيس الهمة القنوع بأقل المنازل المختار عاجل الهوى على آجل الفضائل، فالله الله في حريق الهوى إذا سار، وانظر كيف تطفئه، فرب زلة أوقعت في بئر بوار، ورب أثر لم ينقلع، والفائت لا يستدرك على الحقيقة. فابعد عن أسباب الفتنة، فإن المقاربة محنة لا يكاد صاحبها يسلم. والسلام. الخطرة دي فيها معنى عام جميل وفيها لفتة مفيدة خاصة. المعنى العام الجميل اللي هو بيقول إن الإنسان نفسه دايما بتبقى بتأمر، يعني إنسان معه قرين من الشياطين يحطه على الشر، ونفسه أحيانا تبقى أمارة بالسوء، فتأمره بأنه يحصل مشتهيات، ودايما النفس بتأمر باللي بتحبه بخلاف الشيطان. الشيطان بيبقى عايز الإنسان يعصي على أي طريقة إن كانت، يعني ينقله بين الشرور بأي طريقة، يعرض بدعة، يعرض كبيرة، يعرض صغيرة، يعرض انشغال بمفضول وترك فاضل، المهم أنه يقلله خلاص. إنما النفس في العادة بتبقى ملحة بطلبها اللي بتهواه، يعني بتبقى عايزة، ولذلك تجد الإنسان له ذنوب بيرجع لها كل مرة، وذنوب بيعدي عليها طياري كده، يعدي على الذنب ده مرة وما يعديش عليه تاني، أو يعدي بعد فترة كده. فكل الذنوب الطياري دي بتبقى في العادة من تلبيس الشياطين واستدراجهم، إنما الذنب اللي كل شوية يرجع له هو ده اللي هو شهوة نفسه، اللي نفسه بتميل إليه وبتحبه، فبتشغله بهذه اللذات المحرمة التي يستمتع بها، فيبتدي هو مع ضعف إيمانه ويعني استسلامه لنفسه يبتدي يسمع الكلام ويزل في الاستمتاع باللذة المحرمة. وبعدين هو بيقول في كل مرة بيحصل كده بيبقى الإنسان ده غافل عن حاجة مهمة جدا، وهي النظر إلى العواقب والعقاب الذي يترتب على هذا الأمر. يقول: لو سمع عقله وقلبه وإيمانه وهو يقول له لا تفعل، لا بلاش، الله يكرمك، بلاش تزل، بلاش تتلبس بالمعصية، ونفسه من الجهة التانية بتحس على اللذة اللي هي عايزاها، وإيه يعني ما احنا هنتوب، وإيه يعني، وقلبه وإيمانه ما بلاش أحسن، فيحصل مثل هذا التجاذب. فقلبه وإيمانه وعقله يقولون له على فكرة انت كده كده هتبقى خسران، الساعة ساعتين اللي هتعمل فيهم المعصية دي، العشر ساعات اللي هتعمل فيهم المعصية دي، الخمس أيام اللي هتعمل المعصية دي، لو انت ما خسرتش فيهم حاجة غير انك ما بتزيدش للآخرة، ما بتزيدش في ايمانك، ما بتزيدش في طاعتك، فدي خسارة، انك واقف في مرحلة الصفر، لانه الانسان لما يبقى يومه زي امسه دي خسارة، المفروض ان انت يومك في تقدم عن امسك، فلو فضلت زي ما انت خسارة، فما بالك وانت مش زي ما انت، لا ده انت بتسحب من رصيدك، يعني انت كنت طالع سلم لفوق ووصلت للدور العشرين ولا للثلاثين، وقفت عن الصعود 3 أيام، اللي كانوا معاك في نفس الدور سبقوا، اللي كانوا معاك في نفس الدور سبقوا. لا ده مش بس انك انت وقفت، لا ده انت نزلت كمان 10 ادوار ولا 5 ادوار. فتيجي بعد فتره تلاقي فجوه واسعه بينك وبين السابقين الصالحين، وانت اخذ في الهبوط والسفل، ولم تدري بعاقبه هذه الذنب واللذه التي تعلقت بها. يقول لو هواه ونفسه الاماره بالسوء وتعلقه باللذه اللي هو عايزها دي شغلته وفعلا كانت اقوى منه، ولم يعني يمنعه عقله وايمانه عن الالتباس بالمعصيه والزله اللي هو كان بيشتهيها، بيقول هو مثله زي الكلب ده، بيضرب مثل انه الكلب حب يغير اسمه، فراح للاسد وقال له انت كبير عيله السباع فانا عايز اغير اسم، قال له ما ينفعش انت كلب، انت طبعا كلب حقير وخايب فما ينفعش نغير لك اسمك، قال له طب بس جربني، قال له خد حته اللحمه دي خليها معاك لحد بكره ولو جبتها بكره سليمه اغير اسمك. فهو بيقول انه الكلب فضل قاعد جعان صابر صابر صابر ساعه ساعتين ثلاثه، وبعدين في الاخر قال اقنع نفسه، قال وايه يعني كلب، هي كلب اسمه وحش ده اسم جميل وايه يعني، وراح واكل اللحم. فلما جه الاسد بقى لقى كلها خاين، ففضل الكلب كلب. والمثل موجود في القران، ربنا ذكر في حق المثل ده قريب من فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث، يعني تشبيه الانسان العاصي المفرط بالكلب له اصل في القران فضلا عن الكافر والمنافق. فهو بيقول هو هذا الخسيس الهمه اللي هو عايز على قد انه يعني يخش الجنه ورا الباب، هيعمل طاعه هيعمل قصادها معصيه ومعصيه قصاد منها طاعه كده، لا يحلم بالسبق لا يحلم بالتقدم، ليس عنده همه للمراقي العليا في الجنه، ليس اصلا موجود في سباق طلب الجنه، مش في دماغه قضيه السباق دي، المهم ان احنا نخش الجنه ما احنا كلنا مسلمين، ما عندوش قضيه والسابقون السابقون، مش ملتفت لهذه القضايا، الفردوس الاعلى من الجنه مش ملتفت لهذه القضايا. فده يحصل له ايه؟ يحصل له انه يقنع باي طاعه وخلاص واي عباده وخلاص، ويقنع بانه ما يعمل المعصيه ما احنا اصل احنا كلنا بنعصي، وبعدين ما انا هتوب بقى وخلاص. دايما ابجدياته زي ما هو بيقول كده ابجديات سافل الهمه، همته سافله، الذي يقنع باقل المنازل وعايز يخش الجنه ورا الباب زي ما بيقول، وبالتالي بيسوغ لنفسه انه مش مشكله بقى اهو اي حاجه وخلاص ما دام احنا مسلمين. فهو بيقول هذا يختار عاجل الهوى وطاعه هوى نفسه في مشتهياتها على الزام نفسه مراد الله عز وجل في طاعته سبحانه وتعالى ليحصل الدرجات العلى من مراقي الجنه والسبق اليه. وبعدين ابن الجوزي في الاخر بيحذر يقول الله الله في حريق الهوى اذا ثار، لما تلاقي نفسك اشتهت وعايزه تتلذذ فكر ازاي تطفيها ازاي تهديها، ليه؟ لانك لو مشيت وراها ممكن تقع وقع ما تقومش منها تاني. قصه الرجل اللي تنصر لاجل نظره الى امراه، نظر لامراه يعني حباها تعلق بها طلبها اشتهاها، راح وراها ابوه قال له لا انكحك حتى تتنصر، تنصر ويعني هيرجع، هو في دماغه طبعا انه هيرجع ايه يعني هيتنصر يومين يحصل محبوبته ويروح اعلن اسلامه تاني واخدها وطاير، لكن الحقيقة أنه مات من يومه ولما يدرك المرأة ولما يحافظ على دينه. فهو بيقول كده رب زلة أوقعت في بئر بوار ما تعرفش تطلع منها ورب أثر لم ينقلع، حاجة أنت متصور أن أنت تتدركها ما تتدركهاش، فالفائت لا يستدرك على الحقيقة. ليه؟ لأنه لو لم يكن في الفوات إلا التأخر لكفى فضلا عن السفول، زي ما قلت لك أنت مش بس ما بتطلعش قصاد اللي بيطلعوا، لا ده انت ممكن تنزل كمان، يعني هم لما طلعوا وانت واقف كانوا بيسبقوك، فما بالك هم بيطلعوا وانت بتنزل، هيبقى السبق اعلى لهم والسفول اكثر لك والانحطاط وممكن يعقوبه كمان انتكاسه اشد، اسال الله عز وجل ان يسلمنا وجميع المسلمين. ولذلك ابن الجوزي يقول فابعد عن اسباب الفتنه فان المقاربه محنه لا يكاد صاحبها يسلم، بيقول له ابعد كتير عن الفتنه وما تقربش ما تلعبش بالنار عشان ما تتلسعش وتتحرق. ابعد عن الفتنة، ابعد عن الملذات المحرمة، ابعد عن السكة اللي هتوديك على الحرام، عشان ما تقولش انا هروح وهرجع، ده انا من على طرف الباب، ده انا هدوق دوقة خفيفة بس من الحرام وارجع. لانه كم من انسان ظن انه يعود ودخل ولم يعد. اسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين وان يطهر قلوبنا. دي كان موضوع الخطر. موضوع الخطر مهم جدا في قضية اللي احنا ذكرنا شيء منه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو لما ضرب المثل بالصراط وله سوران وعليها أبواب وعليها سطور مرخاة، وبعدين الوعظ يقول لا تفتح، إنك إن تفتح وتلج، هي كده ما تقربش منه، ما تشدش الستارة، تشد الستارة هتخش، بلاش أحسن بقى ما تفتحش الستارة، إنك إن تفتح وتلج. فدي مهمة جدا في إنه ابعد، يعني لما يبقى في مسلك هيوديك على شيء من الشر، شيء من السوء، ابعد عنه احسن. دي المعنى العام للخطر. اللفته الخاصه هنا اللي هو جواز ضرب المثل بالقصص. يعني بعض الناس بتفترض، موجود كده يعني بعض الطرح المتشدد عند بعض الناس، تقول لي دي كذب. يعني هو الاسد قبل الكلب والكلب قال للاسد. والصواب انه الطرح الادبي مقبول في الاسلام. يعني الانسان لما يقول قصه من باب الطرح الادبي تخيلي، هذا مقبول كإنتاج فكري، ما دام اللي قدامي يعلم إنه هذه مجرد إنتاج فكري، يعني حاجة ابتكارية أو إبداعية. فده دي مسألة يعني مقبولة ومستوعبة، ويعني عمت بها البلوى عند كثير من العلماء في ذكر مثل هذه الأنواع من القصص، سواء نسبوها إلى حيوانات أو إلى غيرها، على سبيل التعليم، على سبيل التربية، على سبيل التوجيه، أو حتى على سبيل الإنتاج الأدبي اللي يعني يوصل رسالة معينة، فهذا مقبول والحمد لله رب العالمين. وهذا من باب التأصيل لهذه المسألة. الخاطرة الخواطر النهاردة بفضل الله عز وجل سهلة وخفيفة، وأنا مش هطول قوي في الشرح لأنه كتير من المعاني اللي فيها فضل الله عز وجل عرجنا عليها قبل ذلك في خواطر أخرى، فيعني بحاول نقطع شوط شوية. الخطرة اللي بعد منها اللي هي 127، يقول ابن جوزي رحمه الله تعالى: رأيت الخلق كلهم في صف محاربة، والشياطين يرمونهم بنبل الهوى ويضربونهم بأسياف اللذة، فأما المخلطون فصارع من أول وقت اللقاء، وأما المتقون ففي جهد جهيد من المجاهد، فلا بد من طول الوقوف في المحاربة من جراح، فهم يجرحون ويداوون، إلا أنهم من القتل محفوظون. بلى، إن الجراحة في الوجه شيء باق، فليحذر ذلك المجاهدون. الحياة الخطيرة دي فيها معنى آخر، لكن برضو في فلك قضية أنه لذة الإنسان بالمعاصي ويعني هواه اللي بيدفعه للميل إلى شيء من المشتهيات اللي قد تكون محرمة، هي عبارة عن حرب الحياة التي يعيشها الإنسان. الإنسان بيعيش حرب معينة في الحياة في مجاهدة الشياطين التي تدفعه إلى اشتهاء المحرمات والرغبة في التلذذ بها. ولذلك هو ابن الجوزي هنا بيقول أنا مفترضها كأنها حرب، وفي فريق واقف قصاد فريق، ودول بيحاربوا دول، يبقى الخلق كلهم واقفين في صف في حرب، وقصاد منهم الشياطين، والشياطين بترمي الإنسان بإيه؟ عشان تصيبه، هي عايزة تصيبه وعايزة تجرحه وعايزة تقتله. الشياطين هي دي قضية الشيطان، ولا أضلنهم ولا أمنينهم، هو شغلته كده قاعد يضل يمني يأمر بالمعاصي لحد ما يوصل لحد الكفر والشرك كمان. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك، هو بيبقى هدفه كده يكفرك ويربعه. فالحرب دي موجودة بين جند البشر من جهة والشياطين من جهة. وبعدين هو بيلفت نظرنا هنا إن الشيطان لما بيحاربك ما بيحاربكش لا بسكينة ولا بسيف، ولا إنما بيحاربك بإنه يشم قلبك ويشوف قلبك بيشتهي إيه، فيقوم يفتح لك التعلق بما يشتهيه قلبك. قلبك يشتهي الغلو، يعلي عليك ويجعلك تتعنت تتعنت تتعنت لحد ما تخرج من وسطية الإسلام إلى التفريط الشديد أو الإفراط الشديد. وأكثر الناس بيبقى قلبهم بيشتهي الملذات ويشتهي الملاهي ويشتهي الاستمتاع بمختلف شهوات البطن والفرج وما شابه. فيبتدي الشيطان يرميهم بهذا النوع من السهام على وجه الخصوص، لأنه هذا أكثر الجنس البشري. لكن برضو ما يعنيش أنه ما فيش النوع الثاني، لا، في النوع الثاني اللي هو يميل إلى تشدد في الترك، التشدد في التحريم، التشدد في المنع، فيبقى برضو الشيطان يرميه بسهام التشدد. يا إما يرمي الناس بسهام تشدد ودول قلة، لكن غالب الناس يرميهم بسهام تسيب، يعني ما فيهاش حاجة وإيه يعني ونفسك فيها ومن نفسك وكده، فتبقى الحرب شغالة، هو عمال يرمي عليك سهام الملذات وسهام الهوى وسهام المشتهيات وسهام كل ما ترغب في تحصيله من أهواء الدنيا، ويقنعك ده يوم ده ليلة، ليلة واحدة بس، يعني احنا خلاص هنموت في الليلة دي، معصية ليلة واحدة بس، ده يوم واحد بس كده يعدي، ده ساعتين، ده الفرح 3 ساعات، وأنا وده الحفلة 4 ساعات وهتخلص القصة، يعني يعني يسهلها عليك ويشهيها لك، ده روعة، ده حلوة، ده تحفة، ده جميلة. مع أنه في الحقيقة الذين جربوا المتع قالوا أنها تنتهي بانتهائها، يعني ما فيش، ويبقى إثمها ويزول لذتها، لأنه مدع الدنيا زائلة فانية، فمهما استمتعت بعد ما تخلص تخلص، زي ما قلنا قبل كده، تنتهي شهوة الطعام عند بلعه، تنتهي شهوة الجماع عند الإنزال، خلص القصص، ما في أي حاجة ولا في أي متعة ولا في أي أرض، خلاص. فلكن ما قبل الاستمتاع الشيطان يشهي ويمني ويشهي ويمني، فهو بيقول خد بالك بقى وانت بتحارب، ان انت واقف في صف حرب والشيطان قاعد لك فيقلك وعمال يحاربك ويرمي عليك الملذات والمشتهيات واللي انت بتحبه، وتجد الناس بقى في الجهه الاخرى، البشر اللي بيحاربوا الشياطين انواع مختلفين. اول نوع المخلطون فصرع من اول لقاء، الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، في العادة ما عندوش رصيد من الإيمان قوي يعينه على مقاومة المشتهيات والملذات، فأول ما يشوف الذنب هوب يقع في الذنب على طول، سرعة من أول وقت اللقاء، ما يعرفش يصبر عن الذنب، يخش على الذنب مجرد ما يشوفه يقع، ممكن بعد كده يقول أنا عايز أتوب ومش عارف إيه، لكن تبقى ضعف إيماني في قلبه ينزعه من مقام المجاهدة، ما بيخشش في قصة المجاهدة أصلا، هو يشوف الذنب يروح بوعفي، يشوف الذنب يروح بوعفي وهكذا. فدول صرع من أول اللقاء، من أول لقائه مع الشيطان يفضل على طول يتلبس بالملذات والمشتهيات المحرمة. وأما المتقون، النوع الآخر بقى من البشر اللي هم يخافون الله عز وجل، يقدمون تقوى الله عز وجل، ففي جهد جهيد من المجاهد، ودي حقيقة، يعني لا يتصور الإنسان أن الصالحين الصلاح بالنسبة لهم عبارة عن تكييف وقاعدين في التكييف والإيمان سهل وجميل، ولا خالص خالص، التقوى كلها مشقة التكليف، مشقة المجاهدة، مشقة محاسبة النفس، مشقة مقاومة المشتهيات المحرمة، يعني ما تتصورش ان الانسان الصالح ده ما عندوش شهوة، لا عنده شهوة بس، وما بيشوفش الستات الحلوة، لا بيشوفها، وما بيفهمش في الحريم، لا فاهم، بس بيقاوم، ما تفتكريش ان الست الدينة دي ما بتحبش اصلا تبين شعرها خالص، ما ملهاش في الموضوع ده، ولا لها في الضحك ولا الهزار ولا اللعب ولا لا، عندها كل ده بس بتقاوم علشان تبقى نفسها محجب، عشان يبقى نفسه غضت بصر، عشان تبقى نفسها عفى نفسها عن الحرام، عشان يبقى نفسه لا يقول الا الحلال ولا يسمع الا الحلال ولا يرى الا الحلال، في مجاهدة، في مجاهدة حقيقية، مجاهدة يعني جهد حقيقي رايح جاي، أنا هو بيشدني الشيطان وأنا عمال أشد نفسي، وهو يزقني وأنا أدفع نفسي، وهو عايز يوقعني وأنا أقاوم الوقوع، يعني لا، هو دي جهد جهيد صعب شديد من المجاهدة. وزيك يقول ابن الجوزي، وهذه من أجمل ما في هذه الخطيرة بقى، اللي هو التصور البشري الطبيعي، لأن بعض الناس بيتصور أنه فلان شيخ، فلان طالب علم، فلان داعية، يبقى دول ما بيذنبوش خالص، لا، ازاي؟ هو بيقول اهو لابد من طول الوقوف في طول الوقوف في المحاربه من جراح، ما فيش حد ما اذنبش، ما فيش حد ما عملش معصيه، ما فيش حد ما تلبس بحاجه، فهم يجرحون ويداوون، اي واحد فينا بيذنب وبيعالج نفسه بالتوبه والاستغفار والاقلاع عن الذنب، وشروط التوبه كلها بقى هو ده علاج علاج اللحظه اللي زل فيها وتلبس بالذنب، انه الاقلاع والعزم على عدم العوده والندم على ما فات والنيه الصادقه في التوبه الى الله عز وجل، ولو في حقوق ادمينيه يردها، اللي هي الشروط العامه للتوبه. فكل ما يتعور بذنب يعالج نفسه بالتوبه من الذنب، ومش بس يعالج نفسه بالتوبه، لا ده يعالج نفسه كمان بمضادات حيويه، يعني يحط بقى ايه شويه ايمان وشويه تقى وشويه قيام ليل وشويه قراءه قران عشان تزود مناعته الايمانيه شويه، مش ما يتعورش تاني وما يبقاش الجرح عنده جرح مزمن وكل شويه ينقح عليه ويفتح ويزل تاني من نفس الذنب ويزل تاني من نفس المعصيه، فيبتدي يحاول، وتبقى الحرب سجال بقى. كل ما يزيد ايمان العبد كل ما معدل الجروح بالذنوب والمعاصي يقل، نوعية الجروح بالذنوب والمعاصي تقل، ما يبقاش بقى مشترك على الكبائر ومشترك على البدع، لا هتلاقيها بقى إلا اللمم، المعاصي، الصغائر، اللمم، الزلات، الهفوات كده. لكن مش معنى ذلك برضو أنه معصوم، لا، يبقى يتعور ويطيب. الشيطان يصيبه بنبله وسهمه وهو يعالج ويداوي، ويقع ويعالج ويداوي. كل ما الإنسان يتقي الله عز وجل كل ما معدل عثراته وزلاته يقل، ونوعية عثراته وزلاته تنضف، زي ما كانوا بيقولوا زمان حسنات الأبرار سيئات المقربين، حاجة زي كده يعني. يعني الإنسان ممكن في تسمعي ناس مثلا ممكن يتلبسوا بكبائر، تسمعي ناس تانية بتتلبس بصغائر، ممكن تسمعي في حالة صالحين مثلا يقولك ضاع مني قيام الليل، ضاع مني الضحى، ما صمت اليوم، ما تصدقت منذ أكثر من كذا يوم. هي بالنسبة له هتبقى واقعة برضو يعني. بس أنا للأمانة في أي درس من دروس التوبة بقول يا جماعة ده الكلام ده بيقولوه للسلف والعلماء والأجلاء، إنما الأشكال اللي زينا لما نيجي نفكر نتوب وندور هي فين التعويرة اللي الشيطان عورها لي، وفين الجرح اللي جرحولي، وفين السهم اللي أصابني بيه، وفين السيف اللي ضربني بيه، أرجوك دوري على معاصي حقيقية وذنوب حقيقية، يعني ما تبقاش من جنس أنا قلبي طيب، لا، في ذنوب البصر، في ذنوب السمع، في ذنوب اليد، في ذنوب اللسان، الله المستعان، الدنيا يعني خرمة يعني، الله المستعان. فلما نيجي ندور عشان نتوب ونداوي طعنات الشيطان لنا بالذنوب والمعاصي، ندور تدوير حقيقي على ذنوب حقيقية، على عيوب حقيقية، على خلل حقيقي نقوم نعالجه. يعني بعض الناس، وأنا شفت كده، يعني مثلا تبقى في في في الحجاب اللي هو فريضة على المرأة مضيعة، وبعدين تقول لك أصل أنا زعلانة قوي، أنا ضيعت ورد القرآن بتاع امبارح. ورد القرآن إيه؟ ورد القرآن ده تعيط عليه واحدة من الصحابيات أو واحدة من نساء السلف الصالح. إنما الأشكال اللي زينا دوري عدل، ما تخليش الشيطان يضحك عليكي ويقنعك إنك ولية من أولياء الله الصالحين وذنوبك بقى من جنس إيه؟ حسنات الأبرار يعني. لا لا خالص، إحنا عندنا ذنوب حقيقية، إحنا عندنا معاصي حقيقية، إحنا عندنا ربا وعندنا رشاوي وعندنا غيبة وعندنا قذف وعندنا إطلاق بصر في الحرام وعندنا كتير. فعايزين يعني الإنسان يتدارك الذنوب الحقيقية الفعلية علشان يخرج منها خروجا حقيقيا. يبقى بقى اللفتة اللي هو في الألا في الآخر، والحقيقة أنا شايفة أنها لفتة حلوة قوي يعني. يقول وقال بعد ما قال فلابد من طول الوقوف في المحاربة من جراح، فهم يجرحون ويداوون إلا أنهم من القتل محفوظون، لأنهم على طول بيتداركوا نفسهم أول بأول بالتوبة والاستغفار وكده. الحتة الأخيرة بقى الجميلة اللي هو بيقول بلى إن الجراحة في الوجه شين باق فليحذر ذلك المجاهدون. والحقيقة تهويل المفسرين لكلام ابن الجوزي هنا كل واحد حملها على وجه، يعني الجراحة في الوجه شين باق بيقول بس بالك في تعويرة بتبقى خطيرة، اللي بتبقى في الوش دي بتبقى عاهة مستديمة، فحتى لو انت اتخبطت وتعورت ووقعت بلاش تخلي تعويرتك في الوش. في بعض الشراح لكلام ابن الجوزي قالوا يبقى الكبائر هي دي التعويرة الخطيرة الكبيرة، لأنها دون الصغائر، الصغائر بتروح وبتتكفر تكفير تلقائي، إنما الكبائر بتحتاج توبة خاصة وأوبة واستغفار خاص وكده. فيبقى الإنسان يحترز من الكبائر أكتر مما يحترز من الصغائر، ويركز في البحث عن الكبائر التي يتلبس بها قبل ما يفكر في الصغائر او اللمم او ترك المستحبات اللي هو بيفعله. ده وجه. الوجه الاخر اللي انا بحبه اكتر يعني اللي هو اللي هي قضيه الوجه، لانه قال ان الجراحه في الوجه شيء، والوجه هو ما تحصل به المواجهه. ولذلك الاقرب من كلام ابن الجوزي انه الذنوب الظاهره، الذنوب الظاهره شينها ابقى، لانه فيها اقتداء، فيها محاكاه. فاحذر حتى لو انت بتتلبس بشيء من المعاصي او شيء من السيئات، لا تجاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرون. ما تجاهرش بالمعاصي، ما تبقاش مش عارفه اقولها ازاي، يعني ما يبقاش السمت الظاهر انك طالبه علم كويسه ومش عارف ايه، وانت تقولي هو ذنب واحده بس، هروح الفرح ده ونرقص سوا ونرجع ده ونستغفر بعدها، والفرح كله يشوفك منقبه قاعده في وسط الزفه، وليله الكريسماس الاخ الملتحي رايح يودي عياله الحفله بتاعه المدرسه، وانت اخ وملتحي وانت اخت ومنتقبه، بتقولي اصل البنت نفسها تروح الحفله فهروح معاها عشان اخد بالي منها عشان لما يطفي النور ما يحصلش حاجه وحشه. الجراحه في الوجه شين يا جماعه، يعني اذا ابتليتم فاستتروا، يعني لو في ذنب ومعصيه استري على نفسك. وانت لازم تبقى الذنوب ظاهره والمعاصي ظاهره كده، دي هتبقى عاهه مستديمه. انت عارفه بعد 20 سنه هيقولوا اصل طنط فلانه كانت راحت فرح فلان. انا شفت ناس كده يقول لك ايه، مش الشيخ فلان راح في الحته الفلانيه، مش الحاج فلان كان بيعمل الحاجه الفلانيه اللي هو جاهر بيها. فاسم المجاهره ان انت حتى لو انخلعت وتبت تبقى اشكاليه اللي اقتدوا بيك وسمعوا عنك وعرفوا تلبسك بالمعصيه وبالزله. وهنا انا باكد تاني على مساله المجاهره الضمنيه، يعني في كتير من الناس بتتصور ان المجاهره دي لو واحده تشرب سيجاره، المجاهره من وجهه نظرها انها تطلع في وسط الناس وتشرب السيجاره كتبت جاه. لا حضرتك، انت لو صورت نفسك ونزلت الصوره على الفيس انت مجاهره. حضرتك لو كتبتي يشعر بالسعاده وهو يمسك السيجاره انت مجاهره. حضرتك لو قلتي النوع ده من الماركات انا بحبه انت مجاهره. علشان يا جماعه المحمول مع في ايدنا، صح، ومعانا في قلب اوضه النوم، انا والمحمول بس، حتى العيال بره مش دارين حاجه عن المحمول. بس صدقيني كل الناس اللي اونلاين متابعين حضرتك. ده انت عارفه ان في ناس تقول لك فلانه موجوده على الفيس دلوقتي، انا مش متقدمه قوي الصراحه، بس بسمعها تقول لي كده، تقول لي انا بعت لها المسج وقريتها وما ردتش عليا. انت مش عارف، انا بقى يعني الناس بتوع زمان اقول لها طب مش عارفك يا اختي انها قرتها، ما تحسيني الظن. تقول لا يا دكتوره مش عارفه علامه ايه ظهرت تدل على انها قرتها، انا بعت لها المسج وهي كانت اونلاين وما ردتش عليا. اقول لها ما يمكن مش اونلاين، تقول لي لا اللمبه كانت خضراء ولا مش عارف ايه الحاجات كده. يعني انت بتهيالك ان انت لوحدك وامه لا اله الا الله كلها، ومش بس امه لا اله الا الله وامه الكفر كلها قاعدين معاكي في قلب الاوضه حضرتك. فاستتري يا شيخ، استتري، الله يستر، استتري، الله يستر علينا وعليك، استتري. ليه المجاهره؟ ليه لما تروحي على البلاج والناس قلعه وانت قاعده في وسطهم تتصوري في وسط القلعين وتنشري صورتك؟ ليه؟ ليه لما تروحي في فرح بنت خالتك اللي لابسه عريان وانت واقفه جنبها في الكوشه وتتصوري وتنزلي الصوره؟ ازاي تعملي في نفسك كده؟ ازاي تجاهري بالمعاصي؟ انا قناعتي انه شين الوجه هو بالمجاهره، شين الوجه الذي اراده. والحقيقه دايما احنا نقول انه اذا امكن الجمع فالجمع اولى، ان يكون شين الوجه بالكبيره او شين الوجه بالمجاهره، كلاهما شين، شين يعني عيبة، وصمة عار، يعني كلاهما عيب شديد كبير خطير، وصمة عار هتفضل في جبينك على طول. بعد 20 سنة أنا شفت ناس تقولي أنا من 20 سنة كنت وحش، كنت بلبس مايوهات، كنت بنزل البحر. بقابل خالي بعد 15 سنة يقولي الله يرحم أيام المايوه يا أختي. لا إله إلا الله، بقالي 15 سنة مبطلة مايوهات، مش عايزين ترحموا وتنسوا؟ ما هو للأسف دي من أهم عيوب الذنب الظاهر، إنه أنت مش عارفة تنسيهم بقى. وللأسف سبحان ربي العظيم تجد الشيطان يذكرهم كل زلاتك وعوراتك، عشان لأن المعايرة دي بتستنفذ رصيد الإنسان في الصبر، وبتبقى سهم من السهام الحارقة. ما يعني أنت عارفة اللي بيقولك ما هي عامية عامية، يعني خلاص بقى ما انا كده كده وحش، فتجرئك على المعصيه، انا كده كده وحش يلا بقى. فتجرئك على المعصية، فلا تدعي شياطين الإنس والجن يفعلوا هذا بك. أولا احرصي على التوبة والاستغفار، ثانيا الاستتار ما استطعت، ثالثا إياك والكبائر، إياك والكبائر، لأن الكبائر شيء خطير جدا جدا. وإحنا قلنا قبل كده خطورة الكبائر إنها أولا هي في حد ذاتها ما بتتغفرش إلا بتوبة خاصة وأوبة خاصة ويعني أعقد في التوبة والاستغفار. تاني حاجة إن هي على القول للعلماء ذكروا إن هي ممكن تمنع تكفير الصغائر كمان، فهي هي مصيبة بكل المقاييس، هي مصيبة حقيقية فعلية. فإذا ابتليتم فاستتروا وإياكم والكبائر. وطول ما أنت عايشة في الحياة اعلم إنه الحرب سجال والشيطان مش هيسيبك، والشيطان أنت قاعدة لوحدك في الشقة مش معناها ان انت لوحدك، لا معناها ان في شياطين عماله تفكر، عماله تخطط، وعماله تستدرجك، وعماله تجيبك. فانت حاولي بقصارى جهدك اولا تتجنبي كل الكبائر، ثانيا اذا ابتليتم فاستتروا، ثالثا اذا اسنبت فاستغفر، واذا وقعت فتوب، رابعا خليكي جدعه، خليكي جامده، استعيني بالله واصبري، استعيني بالله واصبري، استعيني بالله واصبري. اسال الله عز وجل ان يثبتنا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. دي كانت الخطيرة الثانية اللي معانا النهاردة. زي ما قلت النهاردة الخواطر كلها قصيرة وقابلة لأننا ننجز عدد كبير منها بفضل الله عز وجل. الخطيرة الثالثة اللي معانا النهاردة الخطيرة رقم 128، يقول ابن الجوزي، وهي برضو خطيرة قصيرة وجميلة، يقول: الدنيا فخ والجاهل بأول نظرة يقع، فأما العاقل المتقي فهو يصابر المجاعة ويدور حول الحب والسلامة بعيدة، فكم من صابر اجتهد في سنين ثم في آخر الأمر وقع، فالحذر الحذر، فقد رأينا من كان على سنن الصواب ثم زل على شفير القبر. الحياة دي تحسي الأول ولا كأنها شبيهة باللي قبلها، لكن اللي قبلها كانت بتحذر من قضية الركون إلى المعاصي والتلبس بها وخلع ثوب الحرب أثناء وجودك في حرب مع الشياطين، وبتحذرك بالذات من شين الوجه بالكبائر أو بالذنوب الظاهرة. دي التانية دي بتحذر من مساحة أخرى وهي مساحة قرب الآخر. قرب الآخر بيقول الدنيا دي عبارة عن فخ، وإنت كل ما تدور حوالين الفخ تقع، فدايما خليك من بعيد، خد جانب السلامة. بيقول الجاهل بيقع في الفخ من أول نظرة زي ما قلناها فوق كده، المخلطون من أول سهم بيقعوا علشان هم يعني رصدهم الإيماني ورصدهم من التقوى ما كانش كافي معاهم إنهم يقدروا يقفوا في وجه شياطين الإنس والجن. إنما العاقل التقي الذي يحصل رصيدا من الطاعة والمجاهدة والمصابرة بيصابر ويجاهد ويحاول يسلم. لا، مفيش السلامة المطلقة مش موجودة، إنما ممكن يتعور هنا بذنب، ممكن يتعور هنا بلمم، ممكن يتخربش هنا بمعصية، ممكن يتخربش هنا بتقصير، وهكذا. تبقى من أهم المواطن اللي بيحذر هنا فيها ابن الجوزي، وهي اللي هي طول الأمد في المجاهدة. الواحد لما يفضل يحارب سنة سنتين بعدين يحصل له حالة من الاستسلام، يقول خلاص أنا زهقت بقى، أنا كده ميت وكده ميت، أنا مش نافع، تعبت، بقالي 20 سنة بجاهد طلبا لطاعة الله عز وجل، وبعدين يصيبه الشيطان بالإحباط فينتكس، وتبقى دي المصيبة الكبرى، إن انتكاسه يكون بين يدي أجله، ويبقى انتصر الشيطان نصرا مؤزرا إنه هو استطاع أنه يقلعه بين يدي أجله. فلذلك ابن الجوزي بيقول الحذر الحذر، خد بالك، اوعى تفتكر أن العشرين سنة اللي عدوا في المجاهدة يساوي أن أنت نجحت وثبتت وبقيت ممتاز والأول، لا، لسه مكمل مجاهدة. اوعى تفتكر أن أنت بعد 40 سنة في المجاهدة والطاعة خلاص بقيت ولي الله وكده، يعني رفع عنك المساءلة، أبدا، أنت زي ما أنت قابل للفتنة وقابل للوقوع. بالعكس، كل ما تطول قوي امسك قوي، علشان تعب السنين ما نروحش أقدر، عشان اجتهاد السنين ما يضيعش على الفاضي، عشان جهد السنين ما يتهدرش ويتصفر. ولذلك يقول ابن الجوزي: فقد رأينا من كان على سنن الصواب. أنا شفت، هو بيقول أنا شفت في حياتي ناس كانوا ماشيين على سنن الحق وبعدين على شفير القبر زل. شفير القبر دي يعني هو ماشي رايح للتربة بتاعته، وكلنا ماشيين الحقيقة رايحين للتربة، يعني ما فيش ولا واحد فينا من أول ما اتولد إلا وهو ماشي في اتجاه القبر. ليه؟ هو كل يوم بيعدي أنت بتقرب من القبر يوم، لأن أنت معاك رحلتك إلى القبر حسب عمرك، 60 سنة، 50 سنة، 70 سنة، هي دي الرحلة. كل يوم بيعدي بتقرب من القبر، الخطوة دي، خطوة اليوم ده، خطوة الليلة دي. فهو بيقول كان خلاص على حافية القبر، وما عادش إلا يومين، ما عادش إلا أسبوع، ما عادش إلا سنة، وبعدين راح واقع، مع إنه بقاله 20 سنة بيجاهد، 30 سنة بيجاهد، إنما قنطه الشيطان في اللحظة الأخيرة، ساب إيده من على سلاحه في آخر لحظة، زهق. قنط، قال يا بقالي 20 سنة عمال اجاهد الشيطان، هبط يا اختي، خلاص بقى ناخد استراحة، احنا جبنا اخرنا، او ما خلاص بقى انا وصلت المرحلة يعني بقالي كرامات وبقالي تقى، والذنوب الصغننة دي هتعدي، ملهاش عقوبة بقى ولا كلام من ده كده. فيروح واقع على صف اسنانه، وده اللي مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع بس بينه وبين الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها على آخر ذراع في المشوار. أظن أنتوا كلكم شفتوا، أنا شفت بعيني هو في كان في قطع في الصوت من بدري ولا ايه؟ لسه دلوقتي حالا يا دكتور. طيب الحمد لله. طيب نكمل الخطر. كنت بقول ان انت بتشوفي ناس بيبقى الواحد منهم كان يعني فضل فترة طويلة جدا بيجاهد، مثلا زي مثال الممثلين المشهور ده، فضلت تجاهد بترك التمثيل والحجاب، حريصة عليه والطاعة لحد آخر 3-4-5 سنين قبل موتها انتكست. واحد فضل سنين شباب وأخ وملتحي ورايح الجامع وجاي من الجامع ومكهرب الأسرة وأنا مش هعمل أي معصية و بعدين بعد 20 سنة اللي قطم وسطه عياله، طب عشان خاطرنا يا بابا، يلا عشان خاطرنا، طب نعمل المعصية دي يا بابي، حاضر يا حبيبتي، وقع تاني. واحد فضل 20-30 سنة مش هكسب إلا من حلال، مش عايز الحرام، وبعد 25-30 سنة طب انا اعمل ايه بقى، ما هي مهببه في كل حته، وراح اعمل حساب في البنك وبدا لك انا اعمل ايه، ما انا مضطر بقى وخلاص واحنا امرنا الى الله، ووقع في الربا. يعني في كتير من الناس بيفضل متماسك متماسك متماسك، وبعدين يجي له لحظه يروح الشيطان طعنه من حته خفيه. انا بعتبر من أهم المواطن اللي بتجيب هذه الطعنة الشعور بالأمان تجاه النفس، اللي هي حتة عشب كده صغيرة، أن أنا شيخت الإسلام من زمان قوي، ده أنا ما شاء الله علي متدينة بقالي 30 سنة بفضل الله، وبقالي 35 سنة مش عارفة بعمل إيه. فحتة العشب الصغيرة دي تدي له إحساس بالأمان، يروح الشيطان داخل منها ويقول له ده ذنب، ده أنت هتوب، والذنب ده يجي في بحار طاعاتك انت ما شاء الله، والمعصية دي تيجي ايه في جنب الجبال الحسنات اللي انت ما شاء الله عاملها، ده انت حاجة ممتازة ممتازة، ويقنعه بمثل هذا الامر بانه هتعدي. الحقيقة للامانة ممكن ما تعديش خالص، ممكن تقع وتكون دي وقعة الموت، الوقعة اللي بعد منها هتخش القبر. احترس قوي قوي بالذات لما تعجز، لما بننصح الشباب بتوع العشرين والتلاتين بالتوبة علشان كسرة الفتن والشهوات، من باب أولى بنقول لبتوع الخمسين والستين اركزوا بقى واهبطوا واهدوا اهدوا، خلاص كلها حاجات بسيطة وتخش القبر، استهدي بالله كده واهدي واثبتي على التوبة، اثبتي على التوبة، ممكن تصبحي ميت عادي خالص، اهدي بقى. اللهم ثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاك. اللهم اكفنا شر انفسنا، اللهم اكفنا شر انفسنا، اللهم اكفنا شر انفسنا. الخطره اللي بعد منها هي اطول شويه بس هي في نفس الجو، فعلشان كده انا هقولها علشان برضو ايه المعاني المتكرره هتبقى ذكرت فهييسر لنا الامر. يقول ابن الجوزي في الخاطره رقم 129: اعلموا اخواني ومن يقبل نصيحتي ان للذنوب تاثيرات قبيحه مرارتها تزيد على حلاوتها اضعافا مضاعفه، فالمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوته. اوليس يروى ان كل واحد من اولاد يعقوب عليهم السلام، وكانوا 12 ولدا، ولد له 12 ولدا الا يوسف جزي بالهمه، فوا أسف لمضروب بالسياط ما يحس بالألم، ولمثخن بالجراح وما عنده من نفسه خبر، ولمتقلب في عقوبات ما يدري بها، ولعمري إن أعظم العقوبة ألا يدري بالعقوبة. أنا عشان هي طويلة هنحاول نقول التعليق أول بقى. أول قطعة اللي هو بيقول خد بالك إن ما فيش حاجة اسمها الذنب يعدي من غير عقوبة، الذنب ده لازم لعقوبة، الذنب لعقوبة قبيحة ولو مرارة بعد الذنب صعبة جدا، ولما تقاوم وتتمسك بالصبر بتصعد شوية مرارات وانت بتقاوم الذنب، بس لما يعدي الذنب وتنجح في الاختبار بتجد من حلاوة سعادة نجاحك في الثبات ونجاحك في التمسك ونجاحك في الانتصار على شيطانك حلاوة مضاعفة اكتر من حلاوة المعصية والذنب، لان الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد يجازي يحاسب سبحانه وتعالى، لا تظنن أن في ذنب هيروح كده. لكن المثال اللي هو ضربه في الأول ده محل تحفظ كبير جدا جدا، وإحنا قلنا قبل كده أنه مردود على ابن الجوزي في بعض المواطن قضية الاستشهاد ببعض الإسرائيليات اللي فيها انتقاص في بعض المواقف من بعض الأنبياء، وسبحان الله مع أنه من أكثر الناس الذين حذروا من الموضوعات والمكذوبات ولزوم التحري في الأخبار، إلا أنه سبحان الله ما من عالم إلا وله زل. فهذه يعني تعتبر أكثر زلة موجودة في صيد الخاطر، أنه قد يعني يورد بعض الأخبار المنقولة عن الإسرائيليات اللي فيها إشعار يعني بشيء من يعني أنا عايز أقوله يعني مش عايز أقول التنقص لأنها كبيرة، لكن هي كده يعني اللي هي يخالف الثابت عندنا من قضية عصمة الأنبياء. ولذلك مثل هذه الأخبار نردها لأنه الأصل بالنسبة لنا هو ثبات عصمة الأنبياء، ويمكن اتذكرت أكتر في حق نوح، في حق يعقوب، في حق يوسف، في حق آدم. فإحنا بالنسبة لنا الأنبياء اللي بنعتقد الأنبياء كلهم معصومون، ولا يتصور أنه ينسب إليهم أي شيء من الزلل أو الخلل أو يعني السوء. وفعلهم في الاجتهادات التي أذن الله عز وجل لهم بها مقبول ومستوعى. ففضلا عن أنه هنا بيرجح القول معين من أقوال المفسرين اللي تأثروا بالإسرائيليات في قضية قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، وطبعا احنا تطرقنا له قبل كده في التفسير في مواطن أخرى، لأنه كثير من المفسرين اللي تأثروا بالإسرائيليات نقلوا كلام الإسرائيليات أنه همت به يعني تراوده وهم بها أخذا واستجابة حتى رأى برهان سيدي، وهذا قول موجود، لكن للأمانة هذا القول يصطدم مع عصمة الأنبياء الثابتة. والقول الأثبت والأوثق والذي يستقر مع عصمة الأنبياء الثابتة، وخصوصا أن احنا عندنا ضبط في قضية النقل عن بني إسرائيل، أنه لا ينقل عنهم ما يصطدم مع ثوابت الدين لدينا، وإحنا من ثوابت الدين لدينا عصمة الأنبياء. فالذي يقبل في مثل هذا القول ولقد همت به أخذا وهم بها دفعة، يعني هي بتهجم وهو بيزق، والدليل على هذا اللي هي قطع القميص، لما القميص يعني هو لو كان بيأخذها طيب وهي لماذا هتشده بقى؟ لذلك ولماذا يقدم من قبل أو من دبر، هو من دبر ويحصل المغايرة إلا أن تكون هي بتجذبه وهو بيهرب وبيدفعها. ده الكلام الصحيح في المسألة. طبعا تأثر ابن الجوزي في هذه المسألة زي ما قلت بنقول من المفسرين الذين اعتمدوا أقوال الإسرائيليات في المسألة، وإحنا ما عندناش ولا نص ثابت مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأسباط ولدوا كم عيل وسيدنا يوسف ولد كم عيل، وهل كانت الهمة بمعنى المعنى اللي هو ذكره هنا، وهو للأسف بيكسر ذكره في الكتاب، قضية تأويل الهمة على أنها إرادة الإقبال على زوجة العزيز، وهو زي ما قلت قول مرجوح عشان بس نبقى متفقين عليه، والقول الراجح أنه هم بها هروبا ودفعا ومدافعة، وهي همت به أخذا، ولذلك بسبب المغايرة في الوضع ده جذبته فشقت قميصه. فالمعنى ده هنبقى مردود، وبالتالي المقطع ده من أوليس يروى، وهو حتى قيله صيغة التمريض في المصطلح، لما بنقول أنه دايما الصيغة التمريضية بتخلي الإنسان يتوتر كده، أنت بتمرضها اللي هي المبنية للمجهول بدون تعيين القائل أو الراوي، بتبقى الصيغة التمريضية دي حتى بتشعرك بوهن المتن أو الشيء المذكور بعدها. فمن أول أوليس لحد فنقص ولده، يعني أنا أرجو أن حضرتك تكتبي جنبها في الهامش في الكتاب عندك أو في النسخة بتاعتك هذه قصة مردودة، وهي من الإسرائيليات المردودة التي لا تقبل لأنها تصطدم مع الثابت المعلوم من عصمة الأنبياء التي ثبتت لدينا بالقرآن والسنة. خلاص، فيبقى هنعدي الحتة ديت وبعدين ندخل على اللي بعدها. يقول فوا أسف، هنخط الحتة دي وهنرجع بقى لكلامه اللي بيشرح فيه القضية اللي قالها فوق، انه الذنوب ما بتروحش وما بتتنساش وما بتضيعش، كل ذنب هتعمله هيبقى مستنيك في صحيفة سيئاتك، قد يعجل لك في الدنيا فضلا عما يدخره الله لك في الآخرة. فوا أسفا لمضروب بالصيات ما يحس بالألم، ولمثخن بالجراح وما عنده من نفسه خبر، ولمتقلب في عقوبات ما يدري بها، ولعمري إن أعظم العقوبة ألا يدري بالعقوبة. ودي مسألة ولفتة جميلة جدا من ابن الجوزي، وهو أنه الإنسان قد يعاقب على الذنوب وهو لا يشعر العقوبة، لأنه بعض الناس بيتصور أن العقوبة لازم تبقى من جنس البلاء بالضراء، يعني هو متصور أنه يعصي ربنا يجي له مغص، يعصي ربنا رجله توجعه، يعصي ربنا ابنه يعيا، يعصي ربنا الفلوس تروح، وهو متصور ان هو ده النوع الوحيد من العقوبة. والحقيقة انه اصعب انواع العقوبة هي العقوبة التي لا تجعلك تتألم، العقوبة انك تعصي ربنا فتتشغل عن ربنا بالمال، وتعصي اكتر المال يزيد اكتر وتنشغل اكتر، وتمنع الزكاة المال يتضاعف وتتلي فيه اكتر واكتر ويزيد عليك ويلبخك اكتر واكتر، انت متصور ان دي بركة ويبارك لك، والحقيقة ان هو استدراج لألا تنقلع، لانه يمكن لو كانت الضربة مؤلمة لكنت تقول من اين اتيت، انما لان الضربة مش مؤلمة والعقوبة جاية ظاهرها كأنها نعمة فما يشعر الانسان بالألم. ودي اصعب انواع الامراض، انت عارفة زمان كانوا بيسموا السرطانات بالامراض الخبيثة، وفي نهي عن التسمية بالامراض الخبيثة، انما يعني الامراض اللي فيها شيء من الـ من الـ من الـ الشريرية او المكابدة او كده، ومنشأ هذا انه الورم بيقعد يشتغل بهدوء ويكبر يكبر يكبر من غير ما الانسان يعرف اي حاجة لحد ما يتفاجئ بيه. هي دي الإشكالية، عارفة لو شوية التهاب الحباية في وشك قد كده بتوجعك وخبرت وسخنتي وعملت حيل ورحنا للدكاترة والقصة كبيرة دي خلتك تفوقي وتدوري على العلاج، إنما كل لما تبقى الحاجة ما يبقاش معها ألم، ما يبقاش معها مشاعر، ما يبقاش معها إحساس، إلا لما تحصل الدهية الكبيرة، كل ما دي تبقى علامة وحشة مش حلوة. ولذلك هو بيقول، هو أقرأها تاني بقى، بيقول فوا أسف لمضروب بالصياط ما يحس بالألم. ربنا عم يعني سبحان الله يرسل لك العقوبات، تلو العقوبات وانت مش حاسس، انت متصور ان هي مش عقوبات ولا حاجة. ولمثخن بالجراح وما عنده من نفسه خبر، هو مش عارف ان هو عمال يعاقب يعاقب يعاقب، ومن كتر العقوبة خلاص بقى كل عقوبات وهو مش حاسس برضه، ولمتقلب في عقوبات ما يدري بها، ولعمري إن أعظم العقوبة ألا يدري بالعقوبة. هذه أعظم العقوبة فعلا، أن هو مش حاسس بالعقوبة. في الإسرائيليات مذكورة قصة رجل كان عابدا وزاهدا ومنقطعا، ثم فرط في هذا ويعني أقبل على الدنيا ويأخذ ملذاتها. وفي يوم كان يحدث نفسه ويقول: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني. فسمع هاتفا يقول له: وكم أعاقبك وأنت لا تدري، أولست قد سلبتك حلاوة مناجاتي. يعني أنت مش واخد بالك أن في عقوبات، ولذلك يعني لما بتحرمي من قيام الليل ما دي عقوبة، لما بتحرمي من الأذكار ما دي عقوبة، لما بتحرمي من الضحى ما دي عقوبة، وانت مش واخد بالك هي دي عقوبة. عقوبة مش كان هيجي منها حسنات وهيجي منها درجات وراحت عليكي عليه العوض، عقوبة بس انت مش واخد بالك. لما تحرمي من الصيام وتحرمي من الطاعة وتحرمي من غض البصر وتحرمي من الحلال الطيب، ما كل دي عقوبات. ده مش بس تحرمي كمان، لا ده لما يفتح لك في الحرام ويتزين لك ويكثر بين يديك ويجرئك ويقويك ويدعمك، ده دي مصيبة أس اتنين. ولذلك يقول: فوا عجبا للمغالط نفسه، يرضي نفسه بشهوة ثم يرضي ربه طاعة ويقول حسنة وسيئة. هو بيغلط نفسه ويقول كده، بيقول ابن الجوزي بيحسب، بيقول في واحد يقول أنا أعمل حسنة قصادها سيئة والسيئة قصادها حسنة، وهي ماشية بقى إن الحسنات يذهبن السيئات. بيقول له: اوعى انت كده بتشتري، ويحك من كيسك تنفق، من بضاعتك تهدم، ووجهك جاهك تشيل، رب جراحة قتلت ورب عثرة أهلكت ورب فارط لا يستدرك. قل له: اوعى اوعى تدخل على المعصية وانت عارف ان انت داخل على المعصية وتقول ما نعمل بعد منها حسنة. خد بالك ممكن تيجي تعمل معصية ما تطلعش، مش بس ما تطلعش انك ما توفقش التوبة، لا تموت فيها. يعني انت ممكن تدخل على المعصية وناوي تتوب بعدها ما تلحقش تطلع من المعصية، تموت جوه المعصية. في ناس ماتت وهي بتزني وبيزني مات، في ناس ماتت وهي بتشرب كاس الخمر وبيشرب كاس الخمر مات. هو ممكن يكون كان حاطط في دماغه انه هم كم زانية وكم كاس خمر ويروح يخبط حجة في اخر السنة معاه فلوس كتير والحج بقى يجب ما قبله ومظبط نفسه على كده، بس سبحان ربي العظيم يعني من كيسك تنفق. ممكن وقع ما تقومش منها، وكمان شديد الصعوبة ان قلبك يتحول. يعني ممكن تخش على المعصية خلاص قلبك يركن إليه، تلاقيك ما بتتوبش منها. وتوب ليه؟ ونقعد نقول توب، يبص كده أتوب من إيه؟ مفيش ذنوب خالص، وهو المعاصي كلها استمرأها، مش بس استمرأها ده استحسنها، مش بس استحسنها ده بعضهم احتسبها كمان، يقول لك ده أنا بعملها لوجه الله، يبقى مقيم على بدعة ويقول لك أنا بعملها لوجه الله كمان. يعني لما يجي يقول له توب هيتوب من إيه بقى؟ ده بيعملها لوجه الله. فدي كلها عقوبات، عقوبات دفينة لا ينتبه إليها إلا المتيقظ. ويحك انتبه لنفسك، ما الذي تنتظر بأوباتك؟ ماذا تترقب بتوباتك؟ المشيب فهو ذا أوهن العظم، وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب إلا لحاق؟ قدر أن ما تؤمله من الدنيا قد حصل فكان مات، إما هو عاجل فشغلك عاجلا ثم آخر جرعة اللذة شرقة، وإما أن تفارق محبوبك أو يفارق، فيا لها جرعة مريرة تود عندها أن لو لم تره. بيقول يعني حط في ذهنك أنه مهما كانت المتعة واللذات هتخلص، وسيأتي يوم تعالج غصص المساءلة والمحاسبة عن كل ما فعلته. خلاص أوشك الأجل أن ينصرف، أوشك العمر أن ينقضي، وجاءكم النذير وظهر الشيب في الرؤوس. خلاص تقولي أنا لسه صغيرة ما ظهرش الشيء. والله العظيم صرنا نجد من موت الشباب وموت الفجأة ما الله به عليه، شباب وفجأة نايم ما عرفوش يصحوه، شباب حاجة 20 سنة. برضو التهديد بالموت المفاجئ تهديد قائم للكبير والصغير، لكن للأمانة هو للكبير أولى، هو للكبير أقرب. ولذلك هو بيتكلم مع الكبير في قضية برضو أنه روحي للأب والأم والأصحاب والإخوات والزمايل، الناس كلها عم تترحل للآخرة، أنت فاكر نفسك أنت استثناء ولا إيه؟ الدور عليك حضرتك، الدور علينا كلنا، لا مش كلنا، الدور عليا يعني يا ريت كل واحد يقولها لنفسه كده، الدور عليا، ايوه الدور عليا، علشان ما تجترئش على المعصيه. قدر ان ما تؤمله، افترض ان انت استمتعت وخدت اللذات، وبعدين في الاخر والله هتقف في زورك وتموت بيه وتسال عنها وتلام عليها بين يدي الله عز وجل، وتترك كل ما احببته من المحرمات وتسال عنه كله بين يدي الله عز وجل. اه لمحجوب الحقل عن التامل، ولمصدود عن الورود وهو يرى المنهل، اما في هذه القبور نذير، اما في قرور الزمان زاجر، أين من ملك وبلغ المنى فيما أمل، نادهم في ناديهم، هيهات صموا عن مناديهم، فلو أن ما هم بهم فلو أن ما بهم الموت، إنما القبور هنيه. موعظة بتذكر الموت، وتذكر الموت معين للإنسان على الإقطاع عن كل معصية. لو تصورت إن ملك الموت ينزلك الساعة 12 النهاردة، هتعملي معصية من بعد ما نخلص الدرس لحد 12؟ لا، تخيلي كده انه هينزل الفجر يقبض روحك، يبقى اثبتي بقى الله يكرمك حسن الخاتمة، الله يكرمك توبة، الله يكرمك أوبة، مثلي لنفسك انك هتموتي ان شاء الله، هتموتي النهاردة، وبعدين ان طال العمر الحمد لله ثبتت على الحق، وان كان الاجل الحمد لله ثبتت على الحق، كلاهما محمود، لو عشتي محمود، موتي محمود. بينما لو تلبست بالمعصية كنت على شفير القبر وأدركت المعصية، يا لها من حسرة ويا له من ندم. العمل حصل يا معدوما بالأمس ومتلاشي الأشلاء بالغد. يكلمك بصيغة وصفك. إحنا الواحد مننا كان الأتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، ويأتي يوم وتخش القبر ما تلاقيش إلا تراب. يعني إحنا مجرد مرحلة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا شغل أعمارنا بطاعته. العمل حصل يا معدوما بالأمس ومتلاشي الأشلاء بالغد، بأي وجه تلقى ربك، أيساوي ما تناله من اللهو لفظ عتاب؟ بالله إن الرحمة بعد المعاتبة ربما لم تستوفي قلع البغضة من صميم القلب، فكيف إن أعقب العتاب عقابا؟ يعني هي دي فيها إشكالية شوية، لأنه منشأها الحديث اللي ذكره بعد كده، وهذا الحديث من الحديث الضعيفة جدا ولذلك لا يصح يعني. لكن هو عايز يقول يعني أنه بيبقى في غصة في قلب الإنسان لو عتب على حد وعقب، لكن هذا المعنى يعني أنا أراه أقرب إلى الرد إذا نسبه إلى الرب، فإن هذا مما لا يصح في حق الرب. فالحتة دي معلش برضه هنحط جنب منها إكس صغيرة كده، علامة خطأ صغيرة كده، لأنه الأصل أن المؤمن إذا تاب ومات على توبته وتيب عليه فلا يبقى شيء أبدا، لا يبقى إلا الرحمة والود، لأن الله عز وجل يقبل التائبين ويتوب عليه. لكن يعني هو عايز يشنع قوي للإنسان أنه يقع في الزلات، فإحنا هنقبل التشنيع لكن من غير هذا الأثر الضعيف اللي هو ذكر. قال: وقد أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال أخبرنا أبو بكر الخطيب، قال أخبرنا محمد بن الحسين المعدل، قال أخبرنا أبو الفضل الزهري، قال أخبرنا أحمد بن محمد الزعفراني، قال حدثنا أبو العباس بن وصل المقرئ، قال سمعت محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال رأى جار لنا يحيى بن أكثم بعد موته في منامه، كان رجلا قاضي صحيح صالح يعني مشهور بالصلاة، قال: ما فعل بك ربك؟ فقال: وقفت بين يديه فقال لي: سوءة لك يا شيخ. فقلت: يا ربي إن رسولك قال إنك لا تستحي من أبناء 80 أن تعذبهم، وأنا ابن 80 أسير الله في الأرض. فقال: صدق رسولي قد عفوت عنك. طبعا هي على الرغم من أنها قصة المنام، إلا أنها أولا مبنية على حديث لا صح، ثانيا مجاهيل كتار قوي من حيث الحكم عليهم في درجة الجرح والتعديل. فالأقرب أن احنا مش هنعتمد القصة دي، مع أنه في كتير من القصص التانيين نعتمدها ونمررها، لكن القصة دي لن تعتمد لأنها مبنية على حديث منكر، فما أقدرش أعتمده. يعني مثلا فحش واحدة تقول لي أنا شفت في المنام أبويا بيقول لي إذا أسمكتم فأبلحوا، فأنا بقى لازم أكل بعد السمك بلح، أصل النبي قال كده. لا، الحديث لا يصح، يبقى ما بني عليه من قصص وأفكار ونقول، حتى مش درجة التعديل لها مش ثابتة، فبرضو إحنا هنكتب جنبها برضو علامة غلط صغيرة كده. القصة دي ما تلزم ليه؟ لأنها معتمدة على حديث لا يصح، حديث ضعيف جدا، فلا يقبل. يعني اللي هو انه الانسان بعد 80 سنه يبقى اسير الله في الارض ومغفور الذنوب لمجرد انه بلغ 80، هذه نصوص لا تصح ابدا. وفي رواية أخرى عن محمد بن سلم الخواص قال: رأيت يحيى بن أكثر في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يدي وقال: يا شيخ السوء، لولا شيبتك لأحرقتك بالنار. يعني دي ممكن نقبل، لأنه ما فيش فيها اعتماد على الحديث الضعيف، إنما معتمدة على أحاديث تصح أن الله عز وجل يعذب شيبة شابت في الإسلام. فدي ممكن، القصة دي، الرواية الأخرى دي، هي دي اللي ممكن نقبلها، إنه هذا الشخص لما وقف بين يدي الله عز وجل لما شافوه في المنام قال لهم إنه أن الله عز وجل أخبرني إنه لولا الشيبة لأحرقني بالنار، على ما كان عليه من ديانة ظاهرة وحال ظاهرة. فبيقول لما هو ده حصل له كده، أمال أنا هيحصل لي إيه؟ فهي القضية إنه الإنسان فعلا لازم يخاف. أنت بتشوفي مثلا بعض الناس كانوا صدقات وقرآن وأوراد وعبادات، وبعدين تشوفي يعني الشدة في معالجة طلوع الروح والشدة في معالجة ابتلاءات الموت، وممكن تشوفه في المنام في حالة انت تبقى قلقان عليه جدا، تحس انها رسالة ليك، امال انا هعمل ايه، امال انا هتصرف ازاي. ولذلك هو ده المجمل المراد، انه ما تتصورش ابدا ان الدنيا سهله، ما تتصورش ابدا ان الامور التوبه كده اهو تك هتجيبها، لا ابدا. ان الله يحول بين المرء وقلبه، احرص دوما على الا تامن ابدا ان يؤاخذك الله عز وجل بعقوبه، واستمر في باب التوبه، واستمر في باب مجاهده شياطين الانس والجن، واستمر مدافعه ملذاتك وشهواتك المحرمه باقصى قوتك، لعل الله عز وجل يمن عليك ويقبضك وانت تجاهد، بدل ما يقبضك وأنت منتكس، لا يقبضك وأنت تجاهد. هذا شرف، شرف أن يقبضك الله عز وجل وأنت في ميدان مجاهدة نفسك جهادا حقيقيا طلبا لطاعة الله عز وجل. والمقصود من هذا النظر بعين الاعتبار هل يفي هذا بدخول الجنة فضلا عن لذات الدنيا. فنسأل الله أن ينبهنا من رقدات الغافلين، وأن يرينا الأشياء كما هي لنعرف عيوب الذنوب. ما نفعته الوزارة ولا الإمارة ولا القضاء، لأنه كان رجل مشهور يعني، ولا نفعه لذات الدنيا ولا أكله ولا شربه ولا ملذاته، إنما كله في الآخر وقف بين يدي الله عز وجل حسيرا ضعيفا فقيرا عريانا في حالة ينخلع لها القلب. وكلنا ذاك الرجل، كلنا يقدم على الله عز وجل ليسأل عن طاعاته وحسناته فضلا عن سؤاله عن معصيه وسوءاته. فيعني سبحان الله، إذا كان الله عز وجل، والآية دي بتخلع القلب لما الله عز وجل يقول ليسأل الصادقين عن صدقه، طب أمال كسبهم هيعملوا في إيه؟ يعني لما الإنسان يقف ويسأل عن صدقه، كان لله؟ كان فعلا مخلص فيه؟ كان على المنهج؟ ده الطاعة، ده الطاعة الحلوة، هأسأل فيه، صليتي ليه؟ صليتي ازاي؟ صليتي كيف؟ كان المواعيد؟ تحجبتي ازاي؟ تحجبتي ليه؟ كان لوجه الله؟ على سنة رسول الله؟ الطاعة، أمال المعاصي بقى هعمل فيها ايه؟ إذا كانت الطاعة هتسأل وهقف وهيتسأل وهيتقال له عملتها ازاي وليه ونيتك كانت ايه وعملتها مضبوطة ازاي والساعة كام وامتى وفين كل حاجة يعني، أمال المعاصي هنعمل ايه؟ إذا كان الإنسان هيسأل عن طاعاته، أمال معصيه؟ اللهم تب علينا توبة نصوح، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، اللهم ارزقنا حلاوة الأنس بك، اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، اللهم أذقنا حلاوة الإيمان حتى تنسينا بها لذة الشهوات، اللهم أذقنا حلاوة الإيمان حتى تنسينا بها لذة الشهوات المحرمات ولذة الملذات المحرمات، اللهم أسعدنا بتقوى، اللهم أسعدنا تقواك، اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم اجعل عملنا كله لأجلك خالصا ولا تجعل فيه لأحد حظا. يقول: فنسأل الله عز وجل أن ينبهنا من رقدات الغافلين، وأن يرنا الأشياء كما هي لنعرف عيوب الذنوب، والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا القدر.